انت تغيرت قلبك عني غيابه طول من جوا انت تغيرت صعبي ترجع مثل الاول على فكرة انت تغيرت قلبك عني غياب وطول من جوا انت تغيرت صعبي ترجع مثل الاول بتطلع بعيونك بلكي بلاقي نصراتك حتى لما بتحكي ما عم بسمع حكياتك بتطلع بعيونك بلكي بلاقي نصراتك حتى لما بتحكي ما عم بسمع حكياتك دور عالحنية كانت عندك ويني ما عادي تلقتها بإيدك لمسيت عم بسمع لمسة إيدي